والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الدرس في بيان حكم الماء الطهور، وذكر أن من باب الطهور ما هو مكروه كراهة، ولكنه باق على طهوريته. ذكر من ذلك الماء إذا تغير أو اختلط بالملح المائي أن هذا لا يضر وإنما هو مكروه، فإن اختلط بملح معدني فهذا تزول طهوريته على القول، على ما تقدم من ذلك القول. وإلا الراجح كما تقدم أن الماء قسمان، طهور وهو ما بقي على خلقته، ونجس وهو ما تغير بالنجاسة قل أو كثر كما سيأتي إن شاء الله. هذه الأشياء التي ذكر أنها طهور ولكنها مكروهة، يقول ومحل كراهة ما ذكر ما لم يحتج إليه، يعني إن أي شيء مكروه تزول كراهته إذا كنت في حاجة إليه، سواء كان ماء أو ثياب أو أكل أو يعني أي يعني شيء من الأشياء هو مكروه شرعا لكنك أنت في حاجة إليه، ما دمت في حاجة فالكراهة تزول، الكراهة تزول. والكراهة يعني حكم يعني خفيف، ليس مثل التحريم. التحريم هو ما عوقب فاعله، المحرم الشيء الذي يعاقب فاعله، هذا هو المحرم. أما الشيء المكروه فهذا لا يعاقب فاعل، ما يعاقب، لأنه ما هو معصية، ما هو معصية، مخالفة خفيفة. فالماء إذا كان مكروه فقط وأنت ما عندك إلا هذا الماء زالت الكراهة، يعني أصبح في حقك غير مكروه، ما تقول إنه مكروه، لا، راحت الكراهة. دائما المحرمات تزول حرمتها بالضرورة، والمكروهات تزول كراهتها بالحاجة. فرق بين الحاجة والضرورة، الضرورة يعني هي التي أنت ملجأ إليها، إذا ألجأ الإنسان إلى المحرم زال تحريمه. مثلا قد يلجأ إلى قول الكفر، يقول الكفر أنه يعني يجبرونه الأعداء وأعداء الإسلام أنه ينطق بالكفر، تكلم بالكفر، ما عاد في شيء أعظم من الكفر. فإذا ألجي إلى الكفر وقال كلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان ما ضر، ما يضر. وهو صحيح ما دام أن فيه كراهة، ما دام فيه تحريم، ما دام ما فيه إلجاء ولا أنت غير ملجأ فأنت ما يجوز لك هذا، لكن عند الإلجاء تزول المحرمات. مثلا قالوا على يعني الأكل من الميتة، الأكل من الميتة حرام، الله جل وعلا قال إن لما ذكر قال والميتة هو لحم الخنزير من المحرمات، لكن لو الجيها الحاجة والجوع وهذا وخاف التلف على نفسه راح التحريم واصبح الحق مباح، ما عاد نقول إنه محرم إنه فعله وهو محرم، نقول لا، إنه حينما فعله ما دام إن يوم فعله ألجأت إليه الضرورة زال اسم التحريم، ما عاد بقي شيء التحريم. مثل ذلك الشيء المكروه، هذا مكروه ولكنك أنت في حاجة إليه تزول الكراهة، أصبح بحقك مباح، لأن الأحكام عندنا خمسة أقسام: محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح، مستوى الطرفين، لا يوصف بالكراهة ولا يوصف بالاستحباب، مستوى الطرفين، تفعله أو ما تفعله. فالأحكام هذه باقية ما دام أن الإنسان في سعة، أما إذا كان في غير سعة وألجأ إليها راح التحريم وراحت الكراهة وراح كل شيء، كل هذه الأشياء تزول. وهنا قال ومحل كراهة ما ذكر إن لم يحتج إليه، فإن احتج إليه فلا عاد بقي كراهة، وإن احتج إليه بأن لم يوجد غيره هذه الحاجة، إنه ما وجدنا غيره تعين ولا كراهة أو بلا كراهة، لأن الواجب لا يترك لشبهة، وهذا عام في كل المكروهات. قال ولا يكره من الطهور ما سخن بشمس، الماء إذا كان مسخن بالشمس ما يكره، بعض أهل العلم قال إنه يكره وإنه يحدث البرص، لكن هذا قول يعني ما عليه دليل، ما عليه دليل، ولا الأطباء يؤيدون يعني هذه النظرية بأن الماء المسخن بالشمس أنه يكون سببا في البرص أبدا، إذن باق على حله وعلى طهوريته. ولو سخن بطاهر ما لم يشتد حره، إذا اشتد حره صرت لا تستطيع أنك مثلا أنك تسبغ الوضوء من شدة حرارته صار كريه مكروه من هذه الناحية، أنك ما تستطيع تدلك العضو من شدة الحرارة، فإذا كان الأمر بهذا الشكل كره من حيث شدة الحرارة أو من شدة البرود. أين في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث بالسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، يعني معناه أن المرأة إذا توضأت بالماء مثلا عندها لها قدر ماء أو إناء فيه ماء أو نحو ذلك توضأت منه، أن الرجل يكره في حقه أو يحرم في حقه أنه يتوضأ من هذا الماء الذي بفضل طهور المرأة، هذا الحديث. لكن في حديث أصح منه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمون زوجته رضي الله عنها، ميمون توضأ صلى الله عليه وسلم بفضلها، إذن الحديث الذي في صحيح مسلم يكون أصح من ذلك الحديث الذي في السنان. وعلى فرض إننا لا ندع شيء من الأحاديث وإننا نعمل بالحديثين جميع، فهذا نحمله على يعني التنزيه إن الإنسان أنه لا يتوضأ بفضل طهور المرأة، وإلا فالماء طهور والماء مباح ولا في شيء. لكن هذا الحديث أخذ منها العلماء هذه المسألة، أخذ العلماء من هذه المسألة، قال وإن خلت امرأة، أولا امرأة مكلفة معنى ما هي صغيرة ولا مجنونة، بالغة عاقلة، خلف امرأة مكلفة وهي البالغة العاقلة، ولو كافرة حرة أمة، خلت بإيه؟ خلت بماء يسير. الفقهاء لهم اصطلاح في اليسير ولهم اصطلاح في الكثير، إذا بلغ الماء قلتين هذا يسمونه كثير، وإذا كان أقل من القلتين يسمونه يسير قليل، هذا عند الفقهاء يسمون هذا كثير، القلة الشيء القلة يعني جرة من قلال هجر قرية قرب المدينة، يعني بمعنى خمس تنكات تقريبا، خمس تنكات هذا يسمونه كثير، ما نقص عنه وصار أقل من هذا، هذا يقال له إيش؟ إنه قليل، هذا يقال له قليل. ولهذا قال يعني الواحد يمسك هالمسألة بكل مرة تمر عليه، إذا مر عليك بالكتاب أو بكلام أهل العلم قالوا هذا يسير هذا كثير، اعلم إن اليسير ما دون القلتين وإن الكثير ما زاد عن القلتين، ما زاد يعني عن خمسة تنكات. فهذه هي المسألة اللي أخذوها، قال وإن خلت امرأة مكلفة بماء يسير، شو قال؟ دون القلتين، فسرونه دون القلتين، لطهارة تامة، يعني ما هو توضأت بعض أعضاءها وتركت البعض الثاني، لا كل أعضاءها، أو إن كان عن جنابها أو إن كان عن حيض غسلت جميع بدنها، ما هو غسلت بعض البدن وتركت البعض الآخر، لا، قال لطهارة تامة استعملته فيها من حدث أصغر أو أكبر، يعني ما هو عن نجاسة ما غسلت بهذا الماء نجاسة، لا، أزالت به الحدث، رفعت به الحدث، سواء كان الحدث أصغر أو سواء كان الحدث أكبر. ولهذا قال أو أكبر، أو رفع أو لم يرفع ذلك الطهور الفاضل بعد خلوتها بخلوتها حدث ذكر بالغ، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، بل ليس له استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين ولا في غسل في غسله ميت. يعني يقول هذا الماء اليسير، أول ما هو ماء يسير، خلت به امرأة مكلفة، يعني ليست صغيرة ولا مجنون، خلت به امرأة مكلفة، وخلت به لطهارة حدث، ما هو عن نجاسة، خلت به لطهارة حدث، يعني اغتسلت به عن جنابة أو عن حيض أو نفاس أو نحو ذلك، أو توضأت منه، والطهارة كاملة، طهارة كاملة، ما هي بعض الطهارة، ما هي بعض الطهارة، لا، طهارة كاملة. هذا الماء الذي خلت به المرأة، يعني توضأت وهي ليس عندها أحد، أو عندها طفل لا يميز، طفل ليس بمميز، هذا الماء لا يرفع حدث الرجل، يعني لا يرفع حدث الرجل، وإنما يرفع حدث المرأة، ما لا بأس، يرفع حدث الصغير، لكن الرجل البالغ هذا الماء عند هؤلاء الفقهاء يقول لا يرفعه، بل ليس له استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين، حتى ولو كانت هذه الطهارة ما هي واجبة، مثلا غسل جمعة، غسل إحرام، تجديد وضوء لم ينقض، فهذه ليس لها ذلك، ولا يغسل فيه ميت، يعني لأن كأنه لما خلت به هذه المرأة كأنها سلبت منه الطهورية. هذا الكلام عاد المؤلف يريد أن يذكر الاحترازات من هذه المسألة، فقال والمرأة والمراد بالخلوة المذكورة لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح، يعني بمعنى إنه ما عندها أحد، أو عندها طفل، بحيث إنه لو كان عندها زوجها عاشرة ما استحوا منه، هذا ما يضر وجوده، ما يضر وجود هذا الطفل، فلا بد أن تكون الخلوة تامة، ليس عندها أحد، أو كافر أو أنثى، حتى ولو كان الحاضر كافر أو أنثى، فمتى شاركها أو شاهدها أحد ممن ذكر في الطهارة كلها أو بعضها لم يؤثر ذلك في الماء. إذا كانت الخلوة يعني عندها أحد، حاضر، رجل، امرأة، كافر، مسلم، ما يعني كذب، كما أنه لا أثر لخلوة صغيرة بالماء، يعني لو خلت به امرأة صغيرة ما ضر. الصغيرة من هي؟ من كانت دون البلوغ، إذا كانت البنت دون البلوغ وخلت بالماء ما يضر. البنت تبلغ بأحد أربعة أشياء، إذا حصل واحد منها بالبنت تعتبر بالغة، واحد منها تتم 15 سنة، إذا تمت البنت 15 سنة فهي بالغ، ولو لم تأتيها العادة، حتى لو لم تأتيها العادة فهي بالغ. الثاني الإنزال، إذا أنزلت ولو لم تتم 15، لو أنزلت بالثانية عشر فهي بالغة. الثالثة نبات شعر خشن حول القبل، أيضا هذا من علامات البلوغ، إذا كان فيها أو في الصبي فقد بلغ. تزيد الجارية، البنت تزيد بأنه إذا أصابها الحيض علمنا أنها بلغت. إذا حصل واحد من هذه الأربعة فالبنت بالغة. إذا كان إن خلت بالماء وهي ما أصابها شيء من هذه الأربعة، شايفة هذه خلوتها لا تضر لأنها صغيرة. قال ولا خلوة مكلفة بماء كثير أو تراب، يعني لكن لو كان الماء كثير بمعنى أنه صار من القلتين فصاعد ما يضر خلوته ولو خلت به. أو خلت بتراب تتيمم بعده، تتيمم أنت فيه ولو كان الخلوة بتراب. أو لبعض طهارة ما كملت طهارتها، غسلت وجهها ويديها ولا مسحت رأسها مثلا، أو ما غسلت رجليها، هذه ما هي طهارة كاملة، ما تضر الخلوة. أو كان عن جنابه غسلت بعض جسمها ولا غسل ولا كملت الباقي، ما هي طهارة كاملة. هذه أيضا لا. ولهذا قال ولا أو لطهارة مستحبة، خلت به طهارة مستحبة، تبي تغتسل مثلا للإحرام، هذه طهارة مستحبة ما هي واجبة، الغسل للإحرام ما هو من الواجبات، من المستحبات. أو مثلا لدخول مكة أو للوقوف بعرفة، أو مثلا ولا عاد المرأة ما تغتسل لصلاة الجمعة، أو جددت وضوءها هذا يعني أيضا طهارة مستحبة. أو لإزالة خبث خلت فيه تغسل نجاسة، تغسل نجاسة إما من بدنها أو من ثوبها أو من إنائها، أيضا لا يضر هذا لأنه ليس عن حدث. وأنه يزيل خبث الرجل، يعني الرجل بس لا يتوضأ فيه أو لا يغتسل فيه، وإلا أنه يزيل فيها النجاسات هذا لا بس لو زالت خبث. ويرفع حدث الصغير والأنثى، يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة لو توضأ به صغير دون البلوغ أو توضأت به أنثى رفع الحدث وجاز الوضوء به. عادلة إذا ما وجد الرجل إلا هذا الماء الذي خلت به هذه المرأة يتركه؟ قال لا، فإن لم يجد الرجل غيره استعمله وجوب، لأن عنده ماء استعمله وجوب، لأن القائلين بطهوريته أكثر، لأن في خلاف، يعني يقول المؤلف لأن الماء هذا في خلاف بين أهل العلم، والقائلين إن هذا طهور لا يزال طهور أكثر من الذين يقولون إنها ارتفع عنه الطهورية وأصبح طاهرا غير مطهر. ما دام الأمر كذا فهو يستعمله، ولكن مع استعماله يتيمم احتياط، يتيمم احتياطا للطهارة، احتياط وجوبة، ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا، لأن حدثه لم يرتفع باستعماله ماء طاهرا غير مطهر ولا يكئنا. هذا الماء. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة خبث، يعني ماء زمزم يجوز الوضوء به، يجوز فيه غسل الجناب، يجوز كذا، بس لا تزيل فيها الخبث، لا تغسل فيها النجاسات، لا مثلا إيش هذه الأشياء. وأما إزالة، وأما لأن الحدث هذا ما هو نجاسة في البدن، الإنسان إذا كان يعني عليه حدث ما هو معناه جسمه نجس أبد، سواء كان الحدث أصغر أو سواء كان الحدث أكبر، ما بدن الإنسان طاهر. إذن الوضوء أو الغسل عن جنابه أو عن غيره بماء زمزم جائز، ما في شيء، إنما الذي يكره إنك تزيل فيها أخبث، تزيل فيه نجاسة إما على بدن وإلا بثوب وإلا في إناء وإلا في يده، يعني هذا ماء مقدس وماء يعني له حرمته، فهذا أقل الأحوال الكراهة، أقل الأحوال. ولهذا ما ينبغي مثلا أنه يصب على مجاري تذهب مثلا إيش فيها يعني أوساخ وفيها يعني أقدار، ما ينبغي هذا، لأن هذا ماء يعني لحرمته. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخباث فقط. هذا الذي تقدم لنا هذا هو الماء الطهور، الماء الطهور، والماء الطهور هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، سواء كان نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا اسمه الطهور. ولا يضر أن يكون مالح أو يكون بارد أو يكون حار أو يكون شيء، أو يكون يعني فيه ملوحة مثلا اكتسبها استطع من الأرض من السباخ أو نحو ذلك، هذا كله لا يضر. كما لا يضر أنه مثلا أنه يختلط بأشياء طاهرة، أيضا هذا لا يضر، هذا كله يسمى طهور، معنى طهور طاهر بذاته مطهر لغيره. فهذا الماء هو الذي يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. إذا الإنسان رفع به الحدث، سواء كان حدثا أصغر بالوضوء أو حدثا أكبر بالغسل، ارتفع به. كذلك تزال به النجاسة، سواء كانت النجاسة على البدن أو بالثوب أو بالإناء أو بالبقعة أو بأي شيء، إذا غسلت بهذا الماء الطهور زالت. ولا يجوز أن تزال بغيره من المائعات، يزيله بانزيم، يزيله مثلا بزيوت، يزيله بحاجة ثانية، بأشربة وكذا، كل المائعات لا تقوم مقام، لا تقوم مقام إيش؟ مقام الماء. الماء له خاصية غيره، هو الذي يزيل الأحداث، يرفع الأحداث، وهو الذي يزيل الأنجاس، هذا الماء الطهور. تقدم لنا في الليلة السابقة أن بعض أهل العلم قسموا الماء إلى قسمين، وأنهم جعلوا ثلاثة أقسام، أنهم قسموه إلى ثلاثة أقسام: قسم طهور، هذا الذي تكلمنا عنه، وقسم طاهر، يعني أنه طاهر بذاته لكنه غير مطهر لغيره، والقسم الثالث نجس، لا يرفع حدث ولا يزيل نجس. وكذلك وهذا يجب اجتنابه، النجس، النجس يجب اجتنابه في العبادات ويجب اجتنابه في العادات. أما الثاني اللي هو الطاهر غير مطهر، فهذا يستعمل في العادات، يطبخ به ويشرب منه ويعمل فيه كذا، وتزال فيه، يعني مثلا تغسل فيها الأراضي والبلاطات والحاجات، ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاس. هذا على قول. والقول الآخر أن الماء قسمة، ولا في شيء اسمه قسم ثالث إنه طاهر غير مطهر، إن الماء قسمان، إما أن يكون طهور وإما أن يكون نجس. فإن تغير بالنجاسة فهو نجس قل أو كثر، وإن كان إلى الآن ما تغير شيء منه بالنجاسة فهو لا يزال على طهوريته، تغير بالطاهرات أو لم يتغير ما يضر. والنجاسة إما أن تكون بريحه، وإلا أن تكون بلونه، وإلا أن تكون بطعمه. إذا تغير ولو صفة قليلة بهذه الصفات فهذا الماء يعتبر نجس، ولو كان بيرا كاملا أو صهريجا كامل فهو نجس، ما يقرب ولا يستعمل. فإن كان إلا ما ظهرت فيه النجاسة، ولو لاقته النجاسة، لو لاقته لكن ما ظهرت، ما بان لا بريحه ولا بطعمه ولا بلونه، فهذا طهور، من قسم الطهور. الآن نتكلم على القسم الثاني على حسب ما ذكر المؤلف، إلا تقدم لنا أننا يعني لا نعتقد صحة هذا، وأننا نجعله من قسم الطهور، نجمع هذا القسم اللي هو قسم الطاهر، هذا اللي يقول الطاهر غير مطهر نقول لا، بل هو طهور مطهر، بس إنما نقرأه على حسب كلام المؤلف. قال القسم الثاني، اكتب السؤال. القسم الثاني من أقسام الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذا هو طاهر، لو جاء ثوبك، لو جاء على بدنك، لو جاء محل الصلاة، لو جاء الأواني، ما في شيء، طاهر، لكن بس هو ما فيه قوة أنه يطهر غيره، هذا كلام، ما فيه قوة التطهير أنه يزيل الأنجاس ويرفع الأحداث، ما في هذه القوة. قال من أقسام الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وحكمه أنه لا يرفع الحدث وأنه لا يزيل النجس، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات، بس هذا عندنا ماء طاهر كما قال المؤلف، هذا نستعمل نطبخ منه الشاهي والقهوة والأكل، نطبخ من هذا، ولكننا لا نرفع به الأحداث ولا نزيل به الأنجاس، لأن ما عنده القوة التي تزيل هذه الأشياء. وهو ما هو؟ قال ما تغير كثير، كثير ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، إذا تغير بشيء طاهر، لون التغير أو طعم التغير أو رائحة التغيرت بشيء طاهر ولكن الصفة كثيرة، فهذا نعتبره أنه طاهر غير مطهر. هذا الكلام. إذا كان تغير بمخالطة شيء طاهر من غير جنس الماء مما لا يشق صون الماء عنه، مما لا يشق. أما إذا كان لا يشق صون الماء عنه، مثلا غدير تحت شجر والشجر ينزل ورقها عليه، هذا ما يمكن التحرز هذا، ولو تغير الماء بهذا الورق وهو لا يزال على طهوريته. أو نزل فيه رجل من جراد، نزل فيه رجل من جراد ومات فيه وغير رائحته وغير لونه ولا يزال، لأن ما هذا ما يمكن التحرز منه. هذا الماء الذي تغير بالجراد أو بالطحلب الذي ينبت فيه أو نحو ذلك، هذا ما لنا قدرة على التحرز منه، إذن هو باق على طهوريته. قال مما لا يشق صون الماء عنه بطبخ، يعني تغير بطبخ، كمرق الباقلة أو غيره، وكما لو سقط فيه نحو زعفران فتغير به فيسلبه الطهورية، لأنه حينئذ ليس بماء مطرق، وإنما يقال ماء زعفران وماء باقلة ونحوه، ولأن الكثير من الصفة بمنزلته. نعم إذا زال اسم الماء عنه صح، إذا زال مثلا الشاهي، هذا ما يقال ماء يقال شاهي أو قهوة، قال هذه قهوة، تقول بتوضى بالشاهي وتوضى بالقهوة، لا نقول هذا ما هو ماء، انتقل من, من, من اسم الماء المطلق إلى أنه هذا شاهي، أو عصائر أو أشياء من المائعات هذه كلها يعني، وإن كان أصلها الماء إلا أنه ما تسمى الآن ماء مطلق. لكن نجي لنا مثلا بير أو غدير في البر، أصابه مثلا سقط في شيء ورق، سقط في حاجة، هو لا يزال ماء، ولكن في طعمية الشجر وفي طعمية الأرطة وفي طعمية مثلا إيش أشجار البر، هذا اسمه ماء، بس إنما هو تغير بهذا، هذا هو اللي باق على طهوريته، هذا هو الذي باق على طهوريته. قال ولا يسلبه الطهرية تغير يسير من صفة، يعني إذا كان عاد حتى التغير يسير سهل من صفة هذه ما تضر، لكن لو تغير ثلاث صفات، تغير بلونه وريحه وطعمه، لكن كل صفة من الصفات قليلة، لكن باجتماع الثلاث صار كثيرة، صار تغير كثير، هذا مثل هذا نعتبر أنه يعني سلبه الطهري. لكن إذا كان التغير لا يسير وقليل، هذا لا يزال باقي على طهوريته. قال ولا يسلبه الطهورية تغير يسير من صفة، ما هو من صفات، عندنا نحن ثلاث صفات، عندنا الطعم واللون والريح، إذا تغير واحدة طعمه تغير يسير أو ريحه تغير يسير أو لونه تغير يسير فهذا ما يضر، لكن لو تغير يسير من الطعم ومن اللون ومن الريح اعتبر هذا كثير، اعتبر هذا كثير، لأنه تغير بثلاث الصفات، ثلاث الصفات كلها من صفة سلبه الطهورية غير تغيره بتراب، لكن لو تغير بالتراب لأن التراب طهور، التراب طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، مسجد تصلي في أي مكان يكون إذا حضرت الصلاة، وطهور إذا عدمت الماء تيممت، إذا ما دام أن التراب طهور وهو الذي غير الماء فهو ما تغير بشيء نجس ولا بشيء من غير جنس، تغير بشيء من جنس وهو الماء فلا يضر أين، فلا يسلبه الطهورية ولو وضع فيه قصد، لو رمي فيها التراب قصد، لأنه أحد الطهورين. وكذا إذا لم يكن التغير الكثير في محل التطهير لمشقة التحرز، يعني معنى يعني ولو كان التغير الكثير في محل التطهير لمشقة التحرز، يعني مثلا أنت وضعت الماء على يدك للتطهر، بوضعك إياه تغير، مثلا الإنسان يده فيها مثلا فيها اسمنت ولا فيها يعني صبغ ولا نحو ذلك، ووضعك الماء هذا أنت بتطهر فيه، لكنك وضعك إياه على يدك انقلب الماء إلى أصفر أو أسود، تغير بهالبويت اللي فيه. يقول ما يضر، لأنه تغير في العضو، في عضو التطهير. ونحن ما نحكم يعني بزوال طهوريته حتى أنه ينفصل عن العضو. إذا انفصل عن العضو حكمنا، ما دام أنه يتردد على العضو فهذا لا يضر، هذا لا يضر، يعني يشق التحرز على هذا. ولهذا قال: وكذا إذا لم يكن التغير الكثير في محل التطهير، يعني في محل العضو الذي سيطهر، لمشقة التحرز، لأنه لا يمكن التحرز منها. ومن أقسام الطاهر ما رفع بقليله حدث، وقليل الماء هو ما دون القلتين. عندك قدر ماء، أو عندك يعني مثلا برميل ماء صغير، يعني ما يحمل خمس تنكات، أقل هذا نسميه يسير، هذا نسميه